Thank you. الأصل أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها خالدين فيها أبدا عليكم الأرض بما رحبت وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على

يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا فإن أبقوا منها

بعقله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا وأنفسهم لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن أولو القول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا وحول الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما حزنا

Oh, الذين يلون

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.